حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. قوليلي باقي ايه عشان احس بيه، كسرتي كل حاجة وايه هبكي عليه، عشت معاكي في عذاب في وهم هدني كأنه بيت عنكبوت واتخنقت بيه. قوليلي باقي ايه عشان احس بيه، كسرتي كل حاجة وايه هبكي عليه، عشت معاكي في عذاب في وهم هدني كأنه بيت عنكبوت واتخنقت بيه. كل يوم ابص في مرايتي مش بلاقي غير نهايتي، والفضل يرجع ليكي. قوليلي ايه يكفيكي، دمعتي في حزني مغاريها، بقيت بخاف ابقى مكسور الناس تعايرني بيها، والفضل يرجع عينيكي مش بريئة زي ما يبان للغريب، عينيكي في الحقيقة سم وسهم لو يصيب، مالوش دوا مفيش غير جرح وليل طويل، ازاي خدعني قلبي شفت فيكي جميل. كنت في ايديكي لا بمت فيكي بالبطيء، كنت لي سجنة شهت سجنك مع اني بريء، حاولت اغير اسوتك وبدلها بورود، انت اللي غيرتيني مليتي قلبي بالجحود. كل يوم ابص في مرايتي مش بلاقي غير نهايتي، والفضل يرجع ليكي. قوليلي ايه يكفيكي، دمعتي في حزني مغاريها، بخاف ابقى مكسور الناس تعايرني بيها، والفضل يرجع ليكي. قوليلي ايه يكفيكي. كل يوم ابص في مرايتي مش بلاقي غير نهايتي، والفضل يرجع ليكي. قوليلي ايه يكفيكي، دمعتي في حزني مغاريها، بقيت بخاف ابقى مكسور الناس تعايرني بيها، والفضل يرجع ليكي.